الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فعلى بركة الله عز وجل نستأنف دروسنا في علم أصول الفقه بشرح متن جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. وقد كنا وصلنا إلى قوله رحمة الله عليه، قال: مسألة قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، وقيل تثبت الحقيقة للمجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. هذا تمام هذه المسألة التي وقفنا عليها من الكتاب الأول الذي هو أطول الكتب عنده رحمه الله تعالى في متنه الشهير في متن جمع الجوامع. وقد عرض فيه، أي في هذا الكتاب الأول، جملة من المسائل الأصوصية، وخاصة فيما يتعلق بالدلالات والمباحث اللغوية. ومنذ أن شرعنا في الحديث عن هذه المسائل اللغوية كنا معه رحمه الله تعالى في هذه المسائل بوجه عام، تحدث عن المسائل اللغوية وعن قضايا اللغة بوجه عام، لكن الآن أخذ يستعد ويمهد للدخول إلى القضايا الخاصة والمسائل الدقيقة في المباحث اللغوية التي هي لب علم الأصول. فعلم أصول الفقه هو مجموعة من المباحث، قطب رحاها هو مبحث الدلالات اللغوية، كيف يدل اللفظ الشرعي على معناه وعلى حكمه الشرعي. فقال رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا. يتحدث في هذه المسألة عن اللغة، هل يمكن أن تثبت بالقياس؟ هل يمكن للقياس؟ القياس معروف عندنا، والذي سندرسه في محله إن شاء الله تعالى، يعني أن نقيس شيئا على شيء آخر بجامع بينهما، بعلة جامعة بينهما، بوصف مشترك بينهما. هذا القياس، هذا المعنى، هذا المنهج، تعدية الحكم من أصل إلى فرع، هل يمكن أن نجريه على اللغة ونثبت هذه اللغة، نثبت ألفاظ هذه اللغة بالقياس؟ هذا هو معنى هذه المسألة. وعرض رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال. بدأ بالقول الأولي الذي ذهب أصحابه إلى نفي ثبوت اللغة بالقياس، وذكر أئمة هذا القول، فقال: قال القاضي. وإذا أطلق القاضي في متن جمع الجوامع فهو يقصد به القاضي الباقلاني. يقصد به القاضي أبا بكر الباقلاني المالكي الإمام المعروف يعني الفقيه المتكلم الأصولي صاحب كتاب التقريب والإرشاد، وفي هذا الكتاب عبر عن رأيه هذا الذي نتحدث فيه. وأبو بكر هذا رحمه الله تعالى هو الذي نوه به تلميذه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي حينما قال قولته الشهيرة التي تداولها الفقهاء والعلماء، وهي قوله صاحبت أبا بكر يقصد الأبهري، صاحبت أبا بكر الأبهري وتفقهت بابن القصار وابن الجلاب، والذي فتح أفواهنا بالكلام أبو بكر الباقلاني. وفعلا أبو بكر الباقلاني من كبار المنظرين لقضايا الكلام وعلم الكلام بل وقضايا الفكر الإسلامي بصفة عامة، فهو من كبار المنظرين ومن كبار الذين تحدثوا عن علوم الإسلام وعن علم الكلام بالخصوص، فهو من خطباء الإسلام من خطباء أهل السنة. فإذا صدر ابن السبكي رحمه الله تعالى أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه لا تثبت اللغة بالقياس، صدر هؤلاء بهذا الإمام وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. قال القاضي وإمام الحرمين الذي هو الجويني والغزالي والآمدي، ماذا قال هؤلاء؟ لا تثبت اللغة قياسا. ومعنى ثبوت اللغة بالقياس معناه أن يكون عندنا لفظ يشتمل معناه على وصف نجد ذلك الوصف في معنى لفظ آخر فنسميه باسمه. هذا هو المجال والحيز الذي يتحدث عنه ابن السبكي، يعني القياس الذي يتكلم عنه ابن السبكي وإجازة بعضهم له ومنع بعضهم له، هذا القياس إنما يتحدث عنه في حيز الأسماء، يعني هل يمكن أن نثبت الأسماء بالقياس. ومن الأمثلة المشهورة التي يمثلون بها أي يمثل بها علماء الأصول في هذا الباب هو مثلا أن الخمر محرم بالنص، وعلة التحريم الوصف الذي نيط به الحكم حكم التحريم هو الإسكار الذي هو الشدة المطربة. فحينما نجد أي شراب آخر كالنبيذ مثلا نجد فيه ذلك الوصف الموجود في الخمر، فهل يجوز أن نقيسه على الخمر فنسميه باسمها فنقول في النبيذ إنه خمر ونقول في أي شراب مسكر إنه خمر؟ هل يجوز لنا أن نعدي هذه التسمية من أصلها المنصوص الذي هو الخمر إلى فرع غير منصوص على اسمه فنسميه بالخمر؟ هل يجوز أن نسمي النبيذ وسائر أنواع الشراب الذي فيه نفس العلة الإسكار هل يمكن أن نسميه بنفس الاسم وهو الخمر؟ فإذا قلنا نعم معنى هذا أننا أثبتنا الأسماء بالقياس، يعني أثبتنا الاسم بالقياس. وإذا ثبتناها بالقياس فحينئذ لا نحتاج إلى القياس الذي هو القياس الشرعي. في الخمر مثلا نقول إن الخمر محرمة وإن جميع الأشربة المسكرة محرمة أيضا، فالنبيذ محرم وأي شراب آخر مسكر هو محرم بعموم الآية إنما الخمر والميسر والنصاب والزلام إلى آخر الآية، لأننا يعني قسنا جميع الأشربة التي تشتمل على نفس العلة وعلى نفس الوصف الذي في الخمر فقسناها عليها في التسمية فدخلت إذن في النص، فيكون حينئذ حكمها حكم ما في الآية ولا حاجة حينئذ إلى القياس بمعناه العقلي، بمعناه الاجتهادي، القياس اللي هو القياس الشرعي، قياس التمثيل لا نحتاج إليه، لأننا حينئذ ما خرجنا عن النص، لأن القياس إنما يذهب إليه عندما لا يكون الحكم منصوصا عليه، لا يكون في النص. لكن إذا استعملنا القياس فحينئذ سيكون حكم الأشربة المسكرة من غير الخمر، أي من غير ما اشتد من عصير العنب، سيكون حينئذ مسمى بالخمر، فلا حاجة إلى القياس. لكن الذين قالوا لا قياس في الأسماء، لا تثبت الأسماء بالقياس، إذن فلا بد من الذهاب إلى القياس الشرعي لنثبت الحكم الذي هو تحريم في جميع الأشربة المسكرة. إذن الفريق الأول الذي ينفي ثبوت اللغة بالقياس، ونعني باللغة الأسماء، فهذا من باب إطلاق الشيء وإرادة بعضه، نقصد الأسماء، وليس المراد باللغة، وليس المراد باللغة هنا كل لغة أبدا، سنبين ذلك في الأخير. إذن قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا، لا تثبت اللغة قياسا. إذن لا يعني لا يمكن أن نثبت اسما من الأسماء، أن نسمي شيئا باسم عن طريق القياس، وإنما يعني المصدر والمرجع والمستند في الأسماء وفي اللغة عموما هو النقل، فلا يمكن أن نقول إن اسم هذا الشيء هو كذا إلا عن طريق النقل، فاللغة إنما تثبت بالنقل ولا تثبت بالقياس عند هؤلاء. ثم إن القاضي الباقلاني الذي هو من الأئمة ومن العلماء الذين نفوا أن تثبت اللغة بالقياس، هذا هو المذهب الصحيح الذي يصح نسبته إليه. وكما قلت لكم هو عبر عن ذلك، عبر عن قوله هذا في كتابه التقريب. لذلك ما نسب إليه من القول بالجواز هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن بعض العلماء نسب إليه أنه قال بجواز ثبوت اللغة بالقياس، أي ثبوت الأسماء بالقياس، فهذا لا يصح عنه. وممن نقل هذا، ممن نقل أنه قال بالجواز، ابن الحاجب المالكي والرازي الشافعي، فكل من هذين الإمامين نقل أن القاضي أبا بكر الباقلاني قال بالجواز، لا هذا لا يصح، لأن مذهبه ولأن قوله الذي لنا فيه سند ومرجع هو القول بنفي ثبوت اللغة بالقياس، وهذا كما قلنا ثابت في كتابه التقريب. هذا إذن الفريق الأول، الفريق الأول. ابن الحاجب والآمدي، مش الرازي، ابن الحاجب والآمدي هم اللذان نقلا عن القاضي الباقلاني أنه قال بالجواز، ليس الرازي وإنما يعني الآمدي من الشافعية. الفريق الثاني قال بعكس ذلك، لذلك قال وخالفهم، أي قال بعكس ما قالوا. فالفريق الأول هذا قال بنفي ثبوت اللغة بالقياس، الفريق الثاني قالوا بخلاف ذلك، أي قالوا بثبوت اللغة بالقياس. قال وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، أي الرازي، هؤلاء كلهم أئمة من الشافعية، هؤلاء هم الذين قالوا بأن اللغة تثبت بالقياس، يجوز لنا أن نسمي النبيذ خمرا لما ذكرناه سابقا من أن الخمر اشتمل معنى لفظ الخمر على وصف هو الإسكار والشدة المطربة وهذا الوصف موجود في النبيذ، فإذا يمكن أن نقيس النبيذ على الخمر في التسمية، يعني محل القياس هو التسمية، فنسمي النبيذ خمرا، وحينئذ يكون حراما بآية المائدة، لا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس الشرعي. وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، فإذا هذا القول الثاني. ثم جاءنا بقول ثالث، وهو أن القياس يمكن أن نثبت به اللغة في الحقيقة فقط لا في المجاز، لأن الألفاظ اللغوية من جهة دلالاتها على المعاني هناك ما يدل على المعنى حقيقة وهذا هو الأصل، وهناك ما يدل على المعنى مجازا وهذا هو الطارئ الفرع عن الأصل. فلذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن ثبوت اللغة بالقياس يكون في الحقيقة لا في المجاز، يعني يجوز أن نقيس لفظة على يعني أن نقيس لفظة على غيرها، أو أن نسمي شيئا يعني مسمى بنفس اسم غيره إذا كان بينهما جامع في المعنى، ولكن في الحقيقة أي فيما استعمل استعمالا حقيقيا لا نستعمل ذلك في المجاز. في هذا يقول رحمه الله تعالى: وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز، وقيل تثبت الحقيقة أي بالقياس. ذهب بعضهم إلى أن الألفاظ وأن الأسماء تثبت بالقياس في باب الحقيقة ولا تثبت في باب المجاز، وعلة التفريق وجعل هذا القياس ثابتا في الحقيقة لا في المجاز، قالوا لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة، لأن المجاز أخفض رتبة، لأن الحقيقة هي الأصل، حتى إنه إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ ما فإننا نقدم الحقيقة، لذلك قالوا الأصل في الكلام الحقيقة. هذه قاعدة أصولية، ومعناها أن الكلام إذا تعارض بين أن يحمل على الحقيقة أو أن يحمل على المجاز فإنه يحمل على الحقيقة لأنها الأصل ولأنها أعلى مرتبة من المجاز. فالمجاز على كل حال هو تجوز في الكلمة، أي توسع فيها، بينما الحقيقة هي أن نستعمل الكلمة فيما وضعت لها أصلا دون توسع ودون تجوز، فهي الأصل وهي أعلى رتبة من المجاز. لذلك يجوز يعني أن نعمل القياس ونجريه في الحقيقة لا في المجاز. هذا هو القول الثالث. وممن نسب إليه هذا القول الفقيه المالكي القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، فقد نسب إليه أنه قال بثبوت القياس في الحقيقة لا في المجاز إذن فتلخص عندنا أن هذه الجزئية وهي هل يجوز أن تثبت اللغة أي الأسماء، أن تثبت الأسماء في اللغة بالقياس بحيث يعني تثبت التسمية لشيء معين بقياسه على مثيله في الوصف الذي يشتملان عليه، فهذا هو موضوع هذه الجزئية. فهناك إذن ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقوال: قول بأنها لا تثبت، وقول بأنها تثبت، وقول بالتفصيل، قول بثبوتها في الحقيقة وعدم ثبوتها في المجاز. وطبعا سيتحدث قريبا إن شاء الله تعالى عن الحقيقة والمجاز وعن مباحثهما. ابن السبكي رحمه الله تعالى ذكر في الفريق الأول جملة من الأئمة وسماهم، وكذلك فعل في الفريق الثاني الذي خالفه، الذي ذهب إلى عكس ما ذهب إليه الفريق الأول. كونه ذكر للقول الأول رجاله وأئمته وذكر للقول الثاني كذلك رجاله وأئمته، هذا الصنيع الذي قام به ابن السبكي يدل على أن كلا من القولين معتبر، بحيث عندما يتكافأ القولان فإنه يؤتى بكل قول على نحو ما فعل المصنف رحمه الله تعالى. فكونه سمى للقول الأول الرجال الذين قالوا به، وذكر الأئمة والعلماء الذين ذهبوا إلى ذلك القول، وفعل مثل ذلك في ما يقابله، فهذا دليل على تكافؤ القولين، تكافؤ القولين، لذلك هو ما رجح شيئا. وأما القول الثالث فقد ساقه بصيغة التمريض، قال وقيل، وقيل تثبت الحقيقة للمجاز. ونحن قلنا إن يعني ممن ينسب إليه هذا القول الذي ساقه بصيغة التمريض دلالة على يعني ضعفه، وأنه لا معنى لها التفريق، يعني كما يعني يمكن أن يجري القياس في الحقيقة فلا مانع من أن يجري في المجاز، لا مانع من أن يجري في المجاز، يعني ويمثلون لجريان القياس في المجاز أنه إذا أطلقنا لفظ الدابة مجازا على الفرس مثلا، لأن الدابة تطلق على ذوات الأربع في عرف الناس، وإن كان في أصلها اللغوي تطلق على كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض فهو يسمى دابة في أصل اللغة، المعنى الأصلي للغة لهذه الكلمة في اللغة هو أن الدابة كل ما يدب على الأرض، ولكن قصرها العرف، قصرها عرف الناس، عرف الناس قصر هذه الكلمة وهذه اللفظة وهي الدابة على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. فإذا الدابة في عرف الناس هي ذوات الأربع، يعني كل ما يدخل في هذا المسمى فينطبق عليه أنه دابة. فلو تجوز البعض أي استعمل المجاز وأطلق الدابة على الفرس خاصة، هذا مجاز، هذا مجاز، لأنه من باب إطلاق المطلق على المقيد، من باب إطلاق المطلق على المقيد. فإذا نحن قسنا على الفرس حيوانا آخر بنفس الوصف، لو أخذنا حيوانا آخر فقسناه على الفرس فسميناه دابة، فهذا هو ثبوت اللغة وثبوت الأسماء اللغوية في المجاز بالقياس، في المجاز بالقياس. أما في الحقيقة فقد رأينا مثال الخمر والنبيذ. إذن لو أن مثلا كلمة الدابة التي تدل في عرف الناس على ذوات الأربع من الأنعام ومن الخيل ومن إلى آخره، لو أطلقت مجازا على الفرس إذن فيكون حينئذ هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، هذه تسمية مجازية. فلو أننا أطلقنا نفس الإطلاق المجازي الذي هو الفرس ونريد به الدابة أو الدابة التي نريد بها الفرس، لو أطلقناها على حيوان آخر قياسا على الفرس فهذا هو القياس على المجاز، يعني ثبوت اسم غير الفرس، ثبوت يعني اسم الفرس له، أننا أثبتنا على حيوان من ذوات الأربع أثبتنا له أنه فرس يعني بقياسه على الفرس، هذا توسع في المجاز، هذا استعمال للقياس في المجاز. إذن من ناحية التصور هو هذا، لذلك ساق القاضي ابن السبكي ما نسب أو القول الثالث الذي فرق بين الحقيقة والمجاز في جريان القياس في اللغة، ساقه بصيغة التمريض لأنه لا وجه لهذا التفريق. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه المسألة: ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. هذا تنبيه مهم. هو في الحقيقة الذي نقل عنه هذا التنبيه هو ابن الحاجب. ابن الحاجب حينما تحدث عن هذه المسألة وهي القياس هل يدخل اللغة وتثبت به الأسماء أو لا يدخل، حينما تحدث عن هذا الأمر نبه إلى أن هذه المسألة لا يدخل في دائرتها وفي حيزها ما ثبت بالاستقراء من هذه الأقيسة، لأن هناك أمور كثيرة في اللغة ثبت بالاستقراء. فمثلا رفع الفاعل، هذه مسألة لغوية، مسألة لغوية وهي ثابتة بالاستقراء. ولو تأملناها، لو تأملنا مسألة رفع الفاعل ومسألة نصب المفعول به وما أشبه ذلك، لو تأملنا في هذه المسائل اللغوية لوجدنا أنها ثابتة بالقياس أيضا، ثابتة بالقياس، بحيث أن نحن كلما وجدنا لفظة جاءت في محل الفاعل أي أسندت إلى الفعل، يعني الفعل أسند إليها، فنحكم عليها بأنها مرفوعة. يعني كل ما وجدنا اسما جاء في موقع الفاعل حكمنا عليه بأنه مرفوع، وكل ما وجدنا اسما في موقع المفعول به حكمنا عليه أنه منصوب. هذا قياس، لأن اللغة التي وصلتنا نحن لا نحفظ جميع الألفاظ التي نطق العرب بها مرفوعة على أنها فاعل، ولا نحفظ جميع الأسماء التي جاءت على ألسنة العرب أنها مفعول به ونصبت على أساس ذلك، لا نحفظ هذا، وإنما نقيس، نأخذ القاعدة فنطبقها. وإعمال القاعدة إعمال للقياس، حينما نعمل القاعدة على فروعها فنحن حينئذ نطبق فكرة القياس ونعمل جوهر القياس ومنهج القياس. فإذا حينما نرفع الفاعل في كلامنا الذي ننشئه إنشاء، هذا قياس، نستعمل قياس، نرفع الفاعل قياسا على ما فعلت العرب، ونصب المفعول قياسا على ما فعلت العرب، وهكذا في جميع الحركات الإعرابية نلتزم حركة معينة قياسا على قواعد لغة العرب. فابن الحاجب يقول لك هذا لا علاقة له بموضوعنا، نحن لا نتحدث عن هذا، هذا ثبت بالاستقراء، هذا ثبت بالاستقراء، فغير داخل معنا في موضوعنا. ولذلك حينما ندرس قواعد النحو واللغة بصفة عامة نجد أن لأحكام النحو وقواعد النحو ولقواعد اللغة العربية خصوصا ما يتعلق بالحركات الإعرابية وب يعني البنية الصرفية للألفاظ اللغوية وما إلى ذلك، نجد أن هناك مدرستين كبيرتين عنهما نشأت المدارس الأخرى وتفرعت عنهما. فعندنا مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، ومن أهم الفروق بينهما اعتماد البصريين على القياس، القياس اللغوي، واعتماد الكوفيين على السماع والمنقول. إذن معنى هذا أن هناك قياسا آخر غير الذي نتحدث عنه، هناك قياس. حينما نقول مثلا الفعل الذي على وزن أفعل فإن مضارعه يفعل، هذا قياس، والمصدر إفعال، هذا قياس. فالقياس من هذا النوع كثير كثير، ولكن ليس هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، لأن هذه الصيغ هي حقيقة يعني ثابتة بالقياس، ثابتة بالقياس على الأقل كما ذكرت فيما يتعلق بما ننشئه من الكلام ومن الصيغ ومن البنية الصرفية وغيرها، على سمت كلام العرب وعلى نحو ما قاله العرب فإننا نقيس، ولكن هذا القياس مرجعنا فيه الاستقراء، استقراء تام، لذلك هو غير داخل المعنى. فإذا قلنا إن القياس بهذا المعنى هذا أمر آخر، ولذلك نجد يعني نحاة البصرة يعتمدونه، يعتمدون القياس، بينما أهل الكوفة نحاة الكوفة قد يعني يستعملون أو يعني أو يرجحون السماع لأنه نقل، واللغة كما قلنا تثبت بالنقل، فلذلك جاءت بعض الألفاظ مخالفة لأصلها، أي جاءت على غير القياس، بعض البنيات، بنيات الألفاظ وصيغ الألفاظ وموازين الألفاظ جاءت على غير أصلها القياسي. مثلا نأخذ مثلا فعل خالة، خالة مضارعه يا خال، فعل يفعل، خال يا خال، هذا هو القياس. إذا شئنا القياس يعني القاعدة التي توصلنا إليها عن طريق الاستقراء التام لصيغ الألفاظ عند العرب هي أن هذا الفعل خال مضارعه يا خال، فإذا حينما نسنده إلى المتكلم فالأصل والقياس أن يقال أخال، أخالك، أخاله، ولكن سمع عن العرب استثناء وشذوذا قولهم إخالك، إخال، خال يخال، إخال عوض أخال، سمع عن العرب ذلك، بل إن هذا ثابت حتى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقثبت أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم يقر بأنه قد سرق، قال يا رسول الله سرقت فأقم علي الحد، ونظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراسته النبوية الصادقة التي لا تخطئ، فوجد فيه أنه صادق وأنه قد تاب عما فعل، فقال له صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني اذهب فما إخالك سرقت، بمعنى أنه أراد أن يصرفه حتى لا يثبت الحد ثبوتا شرعيا بمعاودة إقراره فيقيم عليه الحد كما فعل مع ماعز. فالشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم له ما إخالك سرقت، لأنه لم ير معه المسروق، هو زعم أنه سرق وما بيده شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صدق توبته وصدق إقلاعه عما فعل أراد أن يصرفه قبل أن يثبت عليه هذا الحد بالإقرار، أي بمعاودة إقراره، فقال ما إخالك سرقت، يعني الأصل القياسي أن يقال ما أخالك، ولكن سمع، فهذا يعني شيء صحيح، لفظ صحيح منقول نقلا صحيحا، ولا أقوى من كونه ورد في السنة، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة حجة على اللغة، وهي أقوى الشواهد اللغوية، حتى إذا وجدنا يعني نصا شرعيا من القرآن أو من السنة الصحيحة على خلاف شاهد آخر من كلام العرب شعرا أو انترا فنقدم القرآن والسنة. فإذا هذا القياس ومخالفة هذا القياس هذا كلام آخر، هو الذي انبه عليه ابن الحاجب، يعني حصر موضوع كلامنا فيما ينبغي أن يحصر فيه، وهو أن القياس الذي نتحدث عنه، القياس الذي نتحدث عن أنه تثبت به اللغة أي تثبت به الأسماء، إنما هو فيما لم يثبت من هذه اللغة استقراء، فإذا تعلق الأمر بالاستقراء فهذا كلام آخر. لذلك قال رحمه الله ولفظ القياس يغني عن قولك، محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. هو في الحقيقة هذا الكلام جاء به ابن السكي في معرض التعقيب على ابن الحاجب، كأنه رأى من ابن الحاجب أن هذا التعقيب، أن هذا التنبيه لا نحتاج إليه، ولكن في الحقيقة نحتاج إليه. تنبيه ابن الحاجب بهذا نحن أحوج إليه، لأنه يفرق لنا بين مقامين حتى لا يلتبس بعضهما عندنا ببعض، ولا نخلط بين المقام الذي يثبت فيه الأمر بالاستقراء وما لا يثبت فيه بالاستقراء. فلولا هذا التنبيه لوقع الخلط. هو ابن السبكي رحمه الله قال لا حاجة إلى كلام ابن حاجب هذا، لا حاجة إلى أن نقول محل الخلاف هو ما لم يثبت تعميمه باستقراء. علاش؟ قال لأن لفظة القياس تشعر بذلك. لما قلنا القياس معنى هذا أن ما سوى القياس من الاستقراء غير داخل معنا، ولكن لا، تنبيه في محله، تنبيه ابن الحاجب في محله، وذلك حتى نخرج من دائرة هذه المسألة ومن حيزها الضيق المحصور، أن نخرج منها ما لا يدخل فيها من الأقيسة اللغوية الأخرى العامة الكبرى التي هي ثابتة بالاستقراء التام، كما قلنا مثل به ابن السبكي أو مثل به الشراح برفع الفاعل ونصب المفعول وما إلى ذلك وما إلى ذلك. يعني وهذا ثابت في يعني في مسائل النحو ومسائل الصرف ومسائل اللغة بصفة عامة، لأننا على كل حال كثير من المسائل اللغوية ننشئ الكلام على منحى كلام العرب ونتبع قواعد اللغة العربية، ويكون منطلقنا في ذلك ومستندنا فيه إنما هو القياس، إنما هو القياس. لذلك أراد ابن الحاجب بتنبيهه الذي علق عليه ابن السبكي، أراد ابن الحاجب أن ينبهك إلى أن هذا القياس غير داخل معنا في الخلاف. محل الخلاف مش هو القياس الذي نستعمله في إثبات أو في رفع الفاعل ونصب المفعول وكذا وكذا وكذا، وأن أفعال مضارعها يفعل والمصدر هو إفعال وما إلى ذلك. لا، لأن القياس على كل حال هناك المصادر الثابتة بالقياس، هناك أبنية الفاعل والمفعول الثابتة بالقياس، هناك كثير من الأمور الثابتة بالقياس لا في الأفعال ولا في الأسماء. فقال لك ابن الحاجب هذه الأقيسة أو القياس في هذا المجال ليس هو مقصودنا، ليس هو مقصودنا. وابن السبكي قال إن هذا التنبيه مفهوم ومدرك من قولنا القياس. لما كنقول القياس في اللغة فنحن حينئذ حددنا المساحة ولا حاجة إلى هذا التنبيه، ولكن نقول إنه لا بد من هذا التنبيه حتى لا يختلط الأمر يعني يلتبس عندنا القياس الذي قلنا إن أهل الكوفة كان معتمدهم ومستندهم بالقياس الذي يتحدث عنه الأصوليون في هذا المجال الضيق، وهو القياس في الأسماء، ثبوت الأسماء بالقياس. هذه هي دقيقة محصورة ضيقة ففيها الخلاف، هو محل الخلاف أو هي محل الخلاف. وأما ما سوى ذلك من من من من ذكر الأقيسة في اللغة فهذا كلام آخر. اللغة كلها ذات القياس، يعني أقصد أن يعني جل الألفاظ وجل أبنية وجل الصيغ وجل الكلام الذي ننشئه كله بالقياس. يعني هناك كلام عربي وهناك أحكام لهذا الكلام وقواعد لهذا الكلام وضوابط لهذا الكلام، ونحن نأخذ ذلك وندرك الميزان ونتكلم على أساسه باللغة العربية. إذن فالقياس داخل في شريان هذه اللغة ومنبث فيها كانبثاث يعني الدم في الجسم والعصب في الجسم. إذن فهذا القياس لا كلام عليه، ليس هو موضوعنا أبدا، ليس هو موضوعنا. ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. إذن هذا تمام هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي، متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت، وإن تعددا فمتباين وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز، والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس. هذا تمام هذه المسألة الثانية، وهي مسألة دخل فيها كما قلنا إلى دقائق المباحث اللغوية، وتحدث فيها عن علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى. وقسم اللفظ في علاقته بالمعنى إلى أقسام أربعة كما هو واضح من كلامه، إلى أقسام أربعة. فالقسم الأول إذا اتحد اللفظ والمعنى، القسم الثاني العكس إذا تعدد، القسم الثالث إذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى، والقسم الرابع العكس. فالقسمة رباعية كما سنرى بالتفصيل. إذا القسم الأول قال اللفظ والمعنى إذا اتحدا، معنى اتحدا أي كان أو كان كل واحد منهما واحدا، فالاتحاد هنا يعني به ما يقابل التعدد، الاتحاد هنا هو عكس التعدد، أن الشيء واحد لا متعدد. اللفظ والمعنى إن اتحدا أي كان اللفظ واحدا والمعنى واحدا، كقولنا زيد مثلا، لفظة زيد علم على شخص، فاللفظ واحد ومعنى هذا اللفظ واحد أيضا، ليس له أكثر من معنى، فقولنا زيد اللفظ واحد والمعنى واحد، هو مسمى زيد. هذا القسم الأول الذي يكون فيه اللفظ واحدا والمعنى واحدا ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين، أولهما الجزئي والثاني الكلي. إذن فهناك اللفظ الجزئي وهناك اللفظ الكلي، وهذا تقدم لنا الكلام عنه في مقام آخر، سبق لنا الحديث عن أن اللفظ إما مركب أو مفرد، إذن هذا يشبهه. فاللفظ الذي يكون واحدا ومعناه كذلك يكون واحدا ينقسم إلى مفرد أو إلى جزئي وإلى كلي. الجزئي هو الذي لا يقبل الشركة، قال فإن منع تصور معناه الشركة، إذا وجدنا لفظا معناه لا يقبل أن نتصور فيه شركة غيره معه، بحيث ليس له إلا فرد واحد ولا يشتمل على أفراد، لا يشتمل حال خاص كما نقول الخاص، فإذا وجدناه كذلك فهو جزئي وإلا فهو كلي. إذن فإن منع تصور معناه الشركة، أي الشركة في معناه، إذا وجدنا اللفظ لا يقبل معناه الشركة في أكثر من فرد، فإنه يصطلح عليه بأنه جزئي، لفظ جزئي. ويقابله الكلي وهو اللفظ الذي يقبل معناه الشركة، بحيث ينطبق على يعني عدة أفراد لا على فرد واحد، لا على فرد واحد. فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي، وإلا أي إن لم يمنع تصور معناه الشركة بل قبل الشركة بحيث دل على أفراد لا على فرد واحد، بمعنى أن ذلك المعنى، معنى ذلك معنى اللفظ يعني يدخل فيه أفراد، يدخل فيه أفراد لا فرد واحد، دخل فرد واحد فهو جزئي، فإن دخل فردان أو أكثر فهو كلي، فهو كلي بحال العام. ثم هذا الكلي قسمه إلى قسمين. القسم الأول قال متواطئ. متواطئ ما هو المتواطئ؟ هو الذي عرفه بقوله إن استوى. إن استوى أي استوى معناه في جميع أفراده التي يشتمل عليها. فقولنا إنسان مثلا، إنسان هذا لفظ ومعناه يقبل الشركة، بحيث يعني ينطبق معناه على هذا، على عمرو وعلى زيد وعلى محمد وخالد وفلان وفلان، فكل هذه أفراد تدخل في معنى إنسان. فإن لفظة الإنسان هي من قبيل الكلي، لفظ كلي، لفظ كلي، لأن معناه يقبل الشركة، فيدخل فيه أفراد لا فرد واحد. حينما نقول زيد هذا لفظ جزئي، لأنه لا ينصرف إلا إلى فرد واحد. دعك من أن زيدا قد يسمى به هذا وهذا وهذا، لا، نحن نتحدث عن زيد، نتحدث عن زيد أي عن شخص معين، لا نتحدث عن زيد آخر، وإنما نتحدث عن رجل اسمه زيد. فإذا هذا اللفظ هو جزئي، لأنه لا يدخل في معناه إلا فرد واحد. لكن حينما نتحدث عن لفظ آخر هو الإنسان، فهذا لفظ كلي، لأن معناه يشتمل على أكثر من فرد، يقبل الشركة في أكثر من فرد، فهو كلي. هذه الأفراد التي تدخل فيه إن استوت ولم يكن بينها تفاوت كالإنسان، كالإنسان مثلا نفسه، هذا مثال نفسه الإنسان. فكل فرد يدخل في مسمى الإنسان فهو مساو لآخر، فيدخل في هذا الإنسان زيد وبكر وعمر وكذا وكذا، فكل هذه الأفراد تدخل بنفس الكيفية ولا تفاوت في إنسانية هذه الأفراد، لا تفاوت. هذا النوع من المركب أي الذي تستوي أفراده، يستوي معناه في أفراده ولا يكون بينها تفاوت، اصطلح عليه بالمتواطئ وسمي متواطئا أخذا من التواطؤ الذي هو التوافق. المتواطئ معناه المتوافق، ولذلك فقد سمي بهذا الاسم لأن أفراده التي تدخل فيه هي متساوية في هذا الاسم. لكن يعني النوع الثاني هو الذي تكون أفراده هذه أو يكون معناه متفاوتا في أفراده، أفراده لا تكون مستوية وإنما تكون متفاوتة. مثلا لو أخذنا لفظة النور، النور، فالنور في الشمس ليس هو النور في في في في في, في القمر، والنور في المصباح ليس هو النور في الشمعة، وهكذا. إذا نظرت إلى مصادر الأنوار وجدت التفاوت، فالنور يختلف ويتفاوت من محل إلى محل. فلفظة النور إذن هي على كل حال لفظ كلي، لفظ كلي لدخول عدة أفراد في معناه، فهو يقبل الشركة بينها ولكن على تفاوت بينها، فلذلك لم يسمى بالمتواطئ كالأول، وإنما اصطلح عليه بالمشكك، اصطلح عليه بالمشكك، وإنما سموه المشكك لأنه يشكك الناظر فيه هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك، لذلك سموه المشكك. إذن قلنا اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي، متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت. إذن هذا القسم الأول، وهو أن يتحد اللفظ والمعنى، أي أن يكون اللفظ واحدا وأن يكون المعنى واحدا. ثم القسم الثاني وإن تعددا فمتباين. القسم الثاني إذا تعددا، أي تعدد اللفظ وتعدد المعنى. إذا كان عندنا مثلا لفظ ولفظ ومعنى ومعنى، يعني لفظان ومعنيان، عندنا مثلا الـ الـ الـ الـ الإنسان وعندنا الفرس، إذن تعدد اللفظ والمعنى أيضا متعدد، فمعنى الإنسان ليس هو معنى الفرس، فهذا القسم فيه تعدد اللفظ وفيه تعدد المعنى، هذا اصطلح عليه بالمتباين، اللفظان المتعددان واللذان أيضا معناهما متعدد اصطلح عليهما بالمتباين، فالإنسان بالنسبة للفرس يعني بينهما تباين. إذن هذا معنى قوله وإن تعدد، وإن تعدد فمتباين، بمعنى أنه تعدد اللفظ وتعدد المعنى. فقوله وإن تعدد ضمير التثنية يعود على اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، يعني عندك لفظان وكل لفظ معناه غير معنى اللفظ الآخر، فحينئذ إذا كنت أمام لفظتين لكل منهما معنى فهذا يسمى المتباين. القسم الثالث قال وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وإن اتحد المعنى دون اللفظ أي تعدد اللفظ واتحد المعنى، فاللفظ متعدد عندنا لفظ ولفظ والمعنى واحد، يعني معنى هذا اللفظ هو معنى هذا اللفظ، إذا عندك معنى واحد عبر عنهما بلفظين، تعدد اللفظ واتحد المعنى، هذا هو المترادف، هذا هو المترادف كقولنا الإنسان البشر. إذن هناك تعدد في اللفظ والمعنى واحد، والمعنى واحد، هذا سموه بالمترادف. ولذلك في اللغة العربية كم كثير من الألفاظ المترادفة، من الألفاظ المترادفة، ولهذا الترادف أسباب كثيرة، من بينها كثرة اللهجات، وأن العرب كان بعضهم يسمي الشيء باسم ويسميه غيرهم باسم آخر، يعني مثلا إذا أخذنا بعض الآلات كالسكين، فبعضهم كان يسميها السكين وبعضهم كان يسميها المدية، وقد تجد اسما ثالثا ورابعا وما إلى ذلك، فهذا من أسباب الترادف. والترادف في اللغة معناه التوالي، التوالي يعني مجيء الشيء تلو غيره، وسمي هذا القسم بالمترادف لأن المعنى الواحد يترادف ويتوالى عليه لفظان أو أكثر، لأنه قد تجد ثلاثة ألفاظ أو أربعة ألفاظ أو أكثر من ذلك تدل على معنى واحد كلها مترادفة، جلس قعد، فإذا قد تجد عدة ألفاظ ومعناها واحد، فهذا سمي بالمترادف أخذا من الترادف الذي هو التوالي، وإنما سموه بذلك لأن المعنى واحد والألفاظ كثيرة ترادفت عليه أي توالت على نفس المعنى. قلنا وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، إذن القسم الثالث هو أن يكون المعنى واحدا واللفظ متعددا، فهذا اصطلح عليه بالمترادف. قال وعكسه، هذا القسم الرابع، وعكسه أي عكس هذا القسم، هذا القسم قال فيه وإن اتحد المعنى دون اللفظ، العكس دياله وإن اتحد اللفظ دون المعنى، أي تعدد المعنى واتحد اللفظ بحيث كان اللفظ واحدا والمعنى متعددا، أنت الآن أمام لفظ واحد له أكثر من معنى، له أكثر من معنى، هذا هو عكس المترادف. إذن عندنا لفظ واحد، إذن هناك اتحاد في اللفظ وتعدد في المعنى، في اللغة العربية ألفاظ من هذا القبيل يكون اللفظ واحدا ولكنه مستعمل في هذا المعنى، وضع لهذا المعنى ووضع لهذا المعنى، وقد يوضع لثالث ولرابع وما إلى ذلك. هذا الذي هو عكس السابق يسمى بالمشترك إذا كان في المعنيين معا أو في المعاني إذا كانت أكثر من اثنين حقيقة. إذا كان عندك لفظ واحد له معنيان حقيقيان وضع أصلا لهما معا فهذا هو المشترك. قد يكون لثلاثة معان يسمى مشتركا إذا كانت هذه المعاني الثلاثة كلها حقيقية، وقد يكون أكثر من ذلك، قد يكون للفظ الواحد أربعة معان خمسة معان. إذا كانت هذه المعاني التي وضع لها كلها حقيقية فذلك اللفظ يسمى المشترك، يسمى المشترك، وما أكثر هذا في اللغة العربية. وقد ورد حتى في القرآن الكريم ألفاظ من هذا القبيل، ألفاظ من هذا القبيل. فمن أمثلة هذه الألفاظ التي تكون متحدة ويكون المعنى متعددا، من أمثلة ذلك قولنا مثلا بان، بان، فبان تستعمل في الظهور، بان بمعنى ظهر، وتستعمل في العكس، تستعمل في معنى آخر وهو في الاختفاء، يقال بان عنا إذا اختفى وانقطع. فإذا بان لفظة تستعمل في معنيين. كلمة القرء في لغة العرب تستعمل في معنيين كذلك، في الطهر وفي الحيض، وقد وردت في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، وهذا النوع من المشترك إذا كان اللفظ يدل على معنيين أو وضع للدلالة على معنيين متقابلين متضادين، هذا نوع خاص من المشترك يسمى بالأضداد، يسمى بالأضداد. وفي العربية كلمات كثيرة وألفاظ عديدة تسمى الأضداد، كل لفظة منها تدل على معنيين متضادين، وقد جمعها ابن الأنباري في كتاب سماه كتاب الأضداد، جمع ما وقف عليه من الألفاظ التي تستعمل في المعنى وضده. احنا الذي يعنينا هو أن هذا هو من قبيل مشترك، هذا من قبيل مشترك داخل في المشترك، والمشترك هو اللفظ الذي وضع للدلالة على معنيين فأكثر على وجه الحقيقة. لماذا قيدنا بالحقيقة؟ لأنه إذا استعمل اللفظ في معنى الحقيقي وفي معنى المجازي هذا لا يسمى بمشترك. لذلك قال رحمه الله وعكسه إن كان حقيقة فيهما. طبعا دائما العلماء حينما يتعلق الأمر بالتعدد يقدرونه في الاثنين، وأن تقس على الاثنين ما سواهما من ثلاثة أو أربعة أو ما هو أكثر من ذلك. لذلك هو يتحدث عن التعدد في اثنين، يعني أن يكون عندك اللفظ واحدا وله معنيان، وما ينطبق على ذلك ينطبق على اللفظ الذي له ثلاثة معان وينطبق على اللفظ الذي له أكثر من ذلك من المعاني. لذلك قوله فيهما هذا لا يفهم منه أن هذا خاص بما له معنيان فقط، لا يسمى مشتركا إلا إذا كان له معنيان، لا، بل قد يكون له أكثر من ذلك. لفظة العين لها معان كثيرة، فتستعمل في العين الباصرة التي نبصر بها، وتستعمل في العين الجارية، وتستعمل في الشمس وفي الذهب والفضة وفي الجاسوس، كل هذه معان استعملت لها ووضعت لها لفظة العين، لفظة العين. فكلمة العين هي من قبيل المشترك، من قبيل المشترك. إذن قال وعكسه إن كان حقيقة فيهما أو فيها إذا كان أكثر من اثنين فمشترك. هذا قيد، لا يسمى اللفظ الذي وضع لي لمعنيين فأكثر لا يسمى مشتركا إلا إذا كان قد وضع لهما أو لها حقيقة، حقيقة. ولذلك قال وإلا فحقيقة ومجاز، أي إذا كان عندنا لفظ له أكثر من معنى، له معنيان مثلا، أحد المعنيين حقيقي والآخر مجازي، إذن هذا ليس مشتركا، وإنما الأمر حينئذ أمر الحقيقة والمجاز، يعني أن هذا المعنى وضع له حقيقة والمعنى الآخر وضع له على سبيل المجاز، وسوف يتحدث إن شاء الله تعالى عن الحقيقة والمجاز حديثا مستفيضا، لأن فيه كلام على كل حال طويل، وعلماء الأصول تعمقوا في الحقيقة والمجاز أكثر من علماء البلاغة، أكثر من علماء البلاغة. وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. إذن هذا هو القسم الرابع، وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ذلك اللفظ المتحد أي الواحد قد وضع للمعنيين معا على سبيل الحقيقة، فحينئذ هو مشترك، وإما أن يكون على سبيل يعني أحدهما على سبيل الحقيقة والآخر مجاز، فهذا داخل في الحقيقة والمجاز ولا يسمى مشتركا، لا يسمى مشتركا. ثم قال رحمه الله تعالى في ختام هذه المسألة: والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. عرف العالم لأنه لفظ دال يعني على معناه، ولأنه هناك أنواع من العالم، فمسألة العالم ودلالتها على مسماها هذه وثيقة الصلة بما تقدم من تقسيم الرباعي، لذلك ختم بهذه الجزئية، ختم هذه المسألة، لأن الأشياء الموجودة وجودها على نوعين: وجود ذهني ووجود خارجي. وجود ذهني أي في تصور الإنسان وفي مخيلته بغض النظر عن وجوده في الخارج، ثم الوجود الخارجي وهو المتعلق بالأشياء المشخصة المعينة التي نراها بأعيننا والتي يمكن أن نشير إليها بأصابعنا، فهذا هو المعين. وحتى الفقهاء هذا هو المعنى عندهم المعين، غير هو المقام الذي نتحدث عنه هنا، المعين يقابله ما هو في الذهن، والمعين عند الفقهاء يقابله ما هو في الذمة، وكاين واحد الشبه. فالمعين عند الفقهاء هو أيضا الشيء الذي يصح أن يشار إليه بالأصبع، نفس الكلام. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى يتحدث الآن عن العالم وأقسامه الثلاثة. قال أولا عرف العالم، قال: والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. فقوله ما وضع لمعين أدخل المعرفة وأخرج النكرة، لأن النكرة ليست لمعين، وإنما الذي يكون لمعين هو المعرفة. ولكن لو قال في العالم هو ما وضع لمعين وسكت لدخلت المعارف الأخرى، لأن المعارف ليست هي محصورة في العالم، بل هناك الضمائر وأسماء الموصول والمحلى بآل، هذه كلها معارف، وأسماء الإشارة هذه كلها معارف، نكرة قبيل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، هذه كلها معارف، ست أنواع كلها معارف، منها العالم. فإذا قوله ما وضع لمعين، كلمة معين هذا قيد، أخرج ما ليس بمعين وهو النكرة، ولكن دخلت المعارف الأخرى، فلذلك أخرج ما سوى العالم بالقيد الآخر الذي هو لا يتناول غيره. هذه مزية العالم وخاصيته، أنه ما وضع لمعين بحيث لا يتناول غيره، لا يشمل غيره، لا يدل على غيره. فلما يقول زيد إنما يدل على معين، شخص مسمى بزيد، ولا يمكن لهذا العالم اللفظي اللي هو زيد أن يدل على غيره أبدا. فهذا هو ما يختص به العالم، هذا القيد يدخل فيه العالم دون سواه من المعارف الأخرى، لأن الضمير مثلا يعني كما يدل على المتكلم يدل على المخاطب يدل على الغائب، لكن حينما أقول لك هذا زيد فإذن هو لفظ وضع للدلالة على معين بحيث لا يدخل معه في تلك الدلالة غيره. والعالم ما وضع لمعينين لا يتناول غيره، هذيك لا يتناول غيره يعني قيد، قيد يعني كأنه قال والعالم ما وضع لمعين بحيث لا يتناول غيره. ثم قال فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، إذن هو الآن يقسم العالم. فإن كان التعين خارجيا أي إن دل اللفظ على معين في الخارج أي خارج الدهن، قوله خارجيا أي خارج الدهن، لأن عندنا الوجود كما قلنا وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي، فما دل على الوجود الخارجي ما دل على معين في الخارج أي خارج الدهن هذا يسمى عالم الشخص، عالم الشخص أو عالم الأشخاص، يعني عالم وضع لشخص زيد، عالم لشخص في الخارج أي خارج الدهن، وهكذا سائر الأعلام. فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، وإلا أي لم يكن تعين خارجيا وإنما كان ذهنيا فعالم الجنس، هذا يسمى عالم الجنس، عالم الجنس يعني إذا كان عندنا لفظ يدل على الجنس فذلك اللفظ من حيث كونه وضع للدلالة على جنسه وأفراده واللي سميناها من قبل بالكل هذاك على كل حال يصطلح عليه أيضا بأنه عالم على الجنس، عالم على الجنس كتسمية جنس الأسود هذا الحيوان هذا الفصيلة هذه ديال الأسد كان العرب يسمونها أسامة، أسامة كما كانوا يسمون جنس الثعالب بثعالة، ويسمون جنس العقارب بأم عرياض، هذه كلها أعلام تسمى أعلام الجنس، كل عالم منها يدل على جنس لا على معين واحد على شخص واحد، لأن العالم كما يجوز أن نطلقه على الأشخاص يجوز أن نطلقه وأن نستعمله وأن نضعه للأجناس. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب قال ووضعوا لبعض الأجناس عالم، ها؟ كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، ثم امتلى فقال من ذاك أم عرياط للعقرب جد وهكذا ثعالة للثعلب، وهكذا ثعالة للثعلب إذن وهكذا أيضا أسامة للأسد. فإذن هذا اللفظ هو علم ولكنه لا على شخص معين وإنما يدل على الجنس، على الجنس. فالعلم الذي وضع حين وضع للدلالة على الجنس بكل أفراده لا على شخص واحد وفرد واحد هذا يصطلح عليه بأنه عالم الجنس، عالم الجنس لا عالم الشخص. لذلك قال رحمه الله فإن كان التعين خارجيا فعالم الشخص وإلا فعالم الجنس، إذا كان الوجود ديال هذا الشيء الذي نسميه ونضع له علما يدل على إذا كان وجوده ذهنيا، لأن الجنس أفراده إنما تكون في الذهن، حينما نقول أسامة بالمعنى الذي وضعه العرب وهو أنهم وضعوه علما لجنس الأسد إذن يتخيل السامع لهذه اللفظة جنس الأسد لجميع هذه الفصيلة تدخل في الذهن، هي موجودة في الذهن ولا نقولها لشيء هو أمامنا، قد يكون الأسد أمامنا فنسميها ذكر ماخر، ولكن نتحدث الآن عن تسمية الجنس بعلم، فحينئذ أفراد ذلك الجنس موجودة في الذهن، وإلا فعلم الجنس. ثم القسم الثالث قال: وإن وضع للماهية من حيث هي. إذا الآن إما أن نضع الاسم للمعين الموجود في الخارج، هذا علم الشخص، أو نضع الاسم والعلم للجنس الموجودة أفراده في الذهن، هذا هو علم الجنس. وإما أن نضع الاسم والعلم لمجرد الماهية، للماهية والحقيقة فقط دون تعلق بالوجود الخارجي ولا الوجود الداخلي، فهذا يسمى اسم جنس. هذا يسمى اسم جنس. إذا قلنا مثلا أسد بالمعنى العام، أسد فهو اسم جنس، فيدخل فيه جميع الأسود بكل أنواعها، تدخل في هذا اللفظ الذي استعملناه للدلالة على الجنس، فيكون حينئذ نكرة. إذن هذا اسم جنس بمعنى أنه يدل على جنسه، بينما إذا استعملنا أسامة هو أيضا يدل على هذه الفصيلة، ولكن الفرق بينهما أن علم الجنس يأخذ من حيث الأحكام النحوية والأحكام الإعرابية، يأخذ حكم علم الشخص، حتى هو أيضا يمنع من الصرف إذا ضافت إليه صفة أخرى، وكذلك يمكن أن يؤتى بالحال من بعده متأخرا عليه، وهلما جرى ما نفعله مع العلم علم الأشخاص من الأحكام النحوية تكون أيضا مع علم الجنس، لكن ليس كذلك اسم الجنس. فاسم الجنس غيرهما، وهو القسم الثالث الذي هو عبارة عن أن يوضع اللفظ والاسم للماهية فقط، لماهية الشيء المسمى، أي لحقيقته مجردة عن وجودها لا في الداخل ولا في الخارج، لا في الذهن ولا خارج الذهن، وإنما نعني الجنس فقط. فحينما نتحدث عن الأسد ولا نريد أن نبرز وجوده لا في الذهن ولا في الخارج، وإنما نريد النوع فقط والجنس فقط، فالتسمية حينئذ تدخل في باب اسم الجنس، في باب اسم الجنس. ولا يلتبسن عندكم اسم الجنس باسم الجمعي، لأن اسم الجمعي يشتبه به. اسم الجمعي هو الذي يعني يمكن أن نلتمس له مفرده بإضافة التاء، مثلا يقولنا النمل، النمل جنس، ويمكن أن نلتمس له مفردا بإضافة هاء التأنيث فنقول نملة، نملة، أو بإضافة ياء النسب، الترك جنس واحده تركي، وهكذا. إذن فهذا يسمى اسم جمع، يسمى اسم جمع. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة. قال: والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس. أكتفي بهذا القدر، وإلى الأحد الذي بعد القادم، يعني سنلتقي إن شاء الله يوم الأحد الذي سيوافق 16 من هذا الشهر الذي نحن فيه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.